السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عمرك دخلت قبل كده بيت حد من صحابك أو قرايبك، جدك أو جدتك، وحسيت إن بيتهم ليه ريحة مميزة كده؟ بنسبة كبيرة الموقف ده عدى عليك قبل كده. بيوت كتير بتبقى مرتبطة في ذهننا دايما بروائح معينة أول ما ندخلها. الريحة ممكن تكون حلوة وفواحة، ممكن تكون وحشة، ممكن تكون خليط غير مفهوم، لكن المهم إن في كل الأحوال أصحاب البيت نفسه ما بيكونوش ملاحظين أصلا الريحة، ومهما تحاول توصف لهم ما بيكونوش مستوعبين، وكأن حاسة الشم عندهم متعطلة ناحية الروائح الموجودة في بيتهم. فيا ترى بقى ليه كل بيت بيكون ليه ريحة مميزة مش بيلاحظها أهل البيت لكن بيلاحظها الناس اللي بتزورهم؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية كده خلونا نفهم هو ليه أصلا كل بيت بيكون ليه ريحة مميزة خاصة بيه؟ الروايح دي مصدرها إيه يعني؟ مبدئيا ريحة أي بيت في الدنيا ما بتكونش جاية من مصدر واحد، لكنها بتكون خليط من حاجات كتير متجمعة مع بعضها علشان تعمل في النهاية بصمة ريحة أو هوية مميزة خاصة بالمكان. زي إيه؟ عندنا مثلا أول حاجة هي الأكل والطبيخ. المطبخ هو أكتر حاجة بتعمل روايح في أي بيت، وهنا مش مقصود بها الروايح اللي بتطلع وقت الطبيخ، لا، إحنا بنتكلم عن الأثر الدائم اللي بيفضل موجود. لو أهل البيت مثلا بيطبخوا دايما بتوابل قوية زي الكمون والثوم والقرفة، أو حتى بيعملوا مخبوزات وحلويات دايما وبيستخدموا مكونات زي الفانيليا أو الزبدة باستمرار، المركبات العطرية الموجودة في المواد دي بتتطاير وتلزق في الحوائط أو الأسطح الموجودة في المكان زي الفرش والستاير والسجاد. وأصناف الأكل اللي بتتكرر كتير في البيت هي أكتر حاجة بتفرق في الموضوع. بيت بيطبخ سمك دايما غير بيت تاني بيطبخ دايما محشي. بجانب المطبخ بقى عندنا كمان النظافة اليومية والعناية بالبيت. كل بيت ليه طريقة خاصة في التنظيف. في ناس بتحب تستخدم خل وصابون طبيعي، ناس تانية بتحب تستخدم الكلور والمنظفات الصناعية، ناس تانية بتحب تستعمل دايما ديتول وغيره. كمان نوع المساحيق نفسها، حتى صابون الإيد والشامبو وصابون الأرضيات، البخور، كل منتج بيسيب بصمة في الجو، ومع الوقت بيبقى جزء أساسي من شخصية البيت. لو اللي فات ده كله بديهي والناس كلها عارفاه، فالمبهر بقى إن من أكتر الحاجات اللي بتأثر في ريحة البيت هي الناس اللي عايشة في البيت نفسهم. ريحة أهل البيت بتدخل في تركيبة ريحة البيت بشكل عام، ريحة جلدهم، شعرهم، عرقهم، البرفانات والزيوت والكريمات اللي بيستخدموها، وطبعا البيت اللي فيه مدخنين ريحته بتتغير تماما عن البيت اللي مفهوش، وحتى أبسط العادات اليومية بتاعت أهل البيت بتغير في البصمة، زي هل بيقلعوا الجزم قدام باب الشقة ولا بيدخلوا بيها، بينشروا الهدوم على منشر داخلي ولا في البلكونة، كل حاجة مهما كانت بسيطة بتفرق في البصمة. طبعا بالإضافة للحيوانات والنباتات اللي موجودة في البيوت، أي حد عنده قطة ولا كلب ولا عصافير ولا سمك، كل حاجة منهم هتدخل في الريحة. عندك كمان الأساس والخشب. كل نوع خشب موجود في البيت بيكون ليه روايح خاصة بيه. خشب الزان مثلا ريحته غير خشب المهوجني، وطبعا كل ما الخشب بيقدم كل ما بتكون ريحته أقوى. ده غير طبعا نظام التهوية والرطوبة، بيت دايما مفتوح والهواء بتاعه بيتجدد كل يوم غير بيت دايما مقفول وفيه رطوبة في الجدران، وبالتالي الروايح اللي فيه بتتخزن أكتر وما بتهربش بسهولة. الحاجات دي بقى كلها لما بتتداخل مع بعض بنسب ودرجات مختلفة حسب كل بيت هي اللي بتعمل في النهاية البصمة الخاصة بالبيت ده وتميزه عن أي بيت تاني. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي أصحاب البيت نفسهم مش بيشموا الريحة دي؟ السبب اللي بيخلي أهل البيت ما بيشموش الريحة اللي فيه برغم من إن أي حد بيشمها من أول ما يدخل راجع لسبب ظاهرة بيولوجية طبيعية اسمها التكيف الشمي أو عمل أنف، ودي حاجة بتحصل لما نتعرض لريحة معينة فترة طويلة. بعدها حساسيتنا تجاه الريحة دي بتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لمرحلة ما نبقاش حاسين بوجودها إطلاقا. حاجة كده بالظبط زي لما تيجي ترش برفيوم على هدومك وانت نازل، في الأول بيكون فواح وقوي ويدوب بعدها بشوية ما بتشموش خلاص وتحس إن ريحته أصلا اختفت. يا جدعان، هو البرفيوم ده مخشوش ولا إيه؟ ده ما بيثبتش خالص. البرفيوم ممكن ميبقاش مخشوش ولا حاجة، ثابت على الهدوم عادي، ولو دخلت أي مكان الناس اللي فيها يشموا ريحتك عادي، لكن أنت خلاص ما بتكونش حاسس بيه. ونفس الموضوع للأسف بيحصل مع العرق. لما الواحد بيكون عرقان بعد شوية بيتأقلم مع ريحة العرق وما بيبقاش حاسس بوجودها، في حين إن أي حد بيقرب منه بينتبه للريحة على طول. فلو لقيت الناس عمالة تبعد عنك وأنت مش فاهم، أديك فهمت. وهنا السؤال، ليه ده بيحصل؟ الآلية دي هي نظام دفاع ذكي جدا من المخ علشان يقدر دايما يكون في حالة من التوازن مع البيئة اللي حواليه. يعني بدل ما تفضل غرقان في كم رهيب من الإشارات الحسية اللي محوطاك طول الوقت، بتبدأ إنك تفلتر المؤثرات المألوفة ليك علشان تعتبرها معلومات غير هامة، فتقدر بسهولة إنك تركز على المعلومات الغريبة أو الجديدة اللي أنت فعلا محتاج تنتبه لها. وعلشان كده الدماغ بيتجاهل الريحة العامة بتاعت البيت، ما أنت شاممها طول الوقت موجودة حواليك 24 ساعة، فبتتحط في الخلفية ويتم التعامل معاها على إنها مش موجودة. طبعا الموضوع ده بيحصل لنا مع كل الحواس مش بس مع حاسة الشم، ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى علشان نحافظ على تركيزنا ونبقى دايما جاهزين لأي خطر. لما مخك يتجاهل ريحة بيتك المعتادة بتكون على أهبة الاستعداد لأي ريحة تانية، زي مثلا ريحة دخان، تسريب غاز، أكل باظ، مناخيرك تلقطها فورا. ودي أصلا الوظيفة الأساسية لحاسة الشم، إنها تحمينا وتنبهنا للأخطار. ده غير كمان إن ظاهرة التكيف الشمي بتحمي الجهاز العصبي من الإرهاق. المخ لو فضل مركز مع كل المؤثرات دي طول الوقت 24 ساعة هننهار من كتر الضغط الحسي، والموضوع ده بيكون مفيد جدا مع الناس اللي طبيعة شغلهم بتحتم عليهم يشتغلوا في أماكن روايحها قوية، زي الناس اللي بتشتغل مثلا في مكبات النفايات أو الناس اللي شغالين في الصرف الصحي. الناس دي لو دماغهم فضلت مركزة مع الروايح طول الوقت هتجننهم. ومن المدهش إن الدراسات اللي اتعملت على الناس دي وضحت إنهم مع الوقت بيكتسبوا تحمل تجاه الروايح دي لدرجة إن بعضهم ما بقاش يحس بيها. والموضوع ده مش متعلق بالروايح الكريهة وبس على فكرة، ده أي روايح عادي. يعني لو حد شغال مثلا في مطحنة بن، لو انت بس معدي من قدام المحل هتحس ان ريحة القهوة خرمت مناخيرك، في حين ان الناس اللي شغالين جوه خلاص بقت الريحة دي بالنسبة لهم عادية وخفيفة كمان. ويسعى على كده بقى كل حاجة، المخابز، محلات الكشري، معامل المخلل، محلات التوابل والعطارة وكتير غيرهم. بعد ما عرفنا بقى كل الكلام ده اكيد في سؤال على بالكم كلكم، طب انا دلوقتي بيتي ريحته وحشه ولا ايه وانا مش عارف، فهل يا ترى في طريقه اقدر من خلالها اشم ريحه بيتي كاني واحد غريب، او على الاقل ابقى فاهم ان ريحه بيتي وحشه لو وحشه؟ الاجابه طبعا في ظاهره التكيف الشمي. ما هياش ظاهره دايمه 24 ساعه، مرتبطه بالتعرض المستمر والمتكرر لمؤثر شمي معين. بمجرد ما المؤثر ده ينقطع عن الحاسه بيبدأ المخ يفصلها ونبدأ نرجع لها من جديد كأنها ريحة جديدة. يعني بالبلدي كده لو عايز تعرف ريحة بيتكم حلوة ولا مش حلوة، ابعد عن البيت فترة، سافر يومين ثلاثة ولا أسبوع في أي مكان ويرجع. لما ترجع بقى أول ما تدخل من باب الشقة، وخصوصا لو كان أهل البيت فيه مش بيت مقفول يعني ومكتوم، هتشم الريحة اللي الزوار بيشموها لما يزوروكم. من المفارقات العجيبة بقى إن موضوع الروايح ده ما هوش ثابت عند كل الناس، بل إنه بيختلف من شخص للتاني. الريحة الجميلة والجذابة بالنسبة لواحد ممكن تبقى ريحة منفرة بالنسبة لواحد تاني، ودي ظاهرة بنشوفها بشكل واضح في ريحة الجاز. بعض الناس لو شموا ريحة الجاز يرجعوا أو يغمى عليهم، في حين الناس تانية أول ما تشموا يرجعوا لحنين الماضي ولمبة الجاز عند بيت ستو وهم ملمومين حواليها بالليل في الشتاء، ريحة الكتب القديمة اللي ورقها أصفر. بعض الناس بتنزعج جدا من ريحتها، وبعض الناس بتتعامل معاها على إنها واحدة من أجمل الروايح. يعني الموضوع أصلا نسبي، والسبب في كده إن معالجة الروايح في جسمنا بتعدي على مناطق معينة في الجهاز الحوفي أو الليمبك سيستم، واللي هو أصلا مسؤول عن المشاعر والعواطف والذكريات. وعلشان كده حاسة الشم عندنا مرتبطة بشكل لصيق بتجاربنا وذكرياتنا وتربيتنا وكل حاجة بتمثل شخصيتنا وإحنا بنكبر. وعلشان كده ممكن ريحة تثير استجابة عاطفية قوية وتخلينا نرجع بالزمن ونفتكر لحظات معينة، أو حتى تفكرنا بذكريات كنا أصلا ناسينها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصله انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.